الرحمن على العرش استوى مطلوب. Oh, الله الله. ومسنا نودي يا موسى تستمع لما يوحى، تستمع لما يوحى، الله الله الله الله أكبر. قال يا صايا أتوكى وما تلك بيمينك من إلى فرعون إنه الله الله من حد الله بارك الله فيك الله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي نعم اشدد بي أزري وأشرك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم اقذفيه في التابوت الموت فاقذفيه في اليم. وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر. الله الله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. ولا تحزن وقتلت نفسا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل. نعم. فرجعناك إلى كي تقر عينها. كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله الله الله الله. يا موسى اصطنع لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله الله الله الله الله أكبر. يا موسى اصطنعتك لنفسي الذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. الله الله الله اكبر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا قال لما لا إننا نخاف. الله أكبر. الله الله نخاف أن أرقى علينا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا قال لما نا إننا نخاف. الله الله الله قالوا نخاف أن يرقى علينا Come on! عندك يا منحاج؟ قولها تاني دي يا حاج. الله الله الله قد ربنا إننا نخاف. نعم نعم. قال نخاف أن يقف علينا أو أن يطلق على لا تخاف إنني معكم أسمع. الله الله اكبر. الله اكبر. الله الله نعم. تأتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الله الله الله الله. إنا قد كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ قال للمعيد ربي في كتاب. الله الله الله سبحانه وتعالى جلاله. لا يضل ربي على ينسى. حالو ما صدق الله العظيم.